بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في ليلة الجمعة المتم للعشرين من شهر جمادى الأولى من سنة 38 و400 ألف، ونحن في جامع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عنيزة في حي الملاح، لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثانية من دروس شرح كتاب النحو الصغير. عرفنا يا إخوان أن النحو يتكون من جزئين، الأول في أحكام الكلمة والثاني في أحكام الكلام. بدأنا بالجزء الأول. الجزء الأول فيه ثلاثة أبواب، الأول في أنواع الكلمة وانتهينا منه، والثاني في النكرة والمعرفة وانتهينا منه، والآن سنبدأ إن شاء الله في الباب الثالث وهو الأخير من أبواب أحكام الكلمة، وهو باب المعرب والمبني. قال المصنف: باب المعرب والمبني. تنقسم الكلمة إلى معرب ومبني. قال المصنف: تنقسم الكلمة، معنى ذلك أن الانقسام إلى معرب ومبني يشمل جميع الكلمات، فكل الكلمات أسماء كانت أم أفعالا أم حروفا تنقسم إلى هذه القسمة، إلى معرب ومبني. ما المراد بالمعرب وما المراد بالمبني؟ قال المصنف في بيان ذلك: فالمعرب كل كلمة يتغير آخرها لتغير إعرابها، والمبني كل كلمة لا يتغير آخرها لتغير إعرابها بل تلزم حالة واحدة. نعم، النحويون منذ النظر في كلام العرب كي يستنبطوا منه قواعد النحو لاحظوا هذه الظاهرة، وهي أن الكلمات في العربية على نوعين. النوع الأول الكلمات الواضحة، والثاني الكلمات الغامضة. النوع الأول الكلمات الواضحة، ما المراد بوضوحها؟ يعني ما الواضح فيها؟ الجواب: إعرابها. بعض الكلمات إعرابها واضح، وبعض الكلمات إعرابها غامض. طيب، الكلمات الواضحة واضحة الإعراب، لماذا صارت واضحة الإعراب؟ الجواب: لأن على آخرها علامة تتغير بتغير الإعراب فتعلمك بإعرابه. هذه الكلمات عليها علامات تتغير بتغير الإعراب فتعلمك حينئذ بإعرابها. فإذا وجدت على آخرها ضمة تعرف أن إعرابها الرفع، وإذا وجدت على آخرها فتحة تعلم أن إعرابها النصب، وإذا وجدت على آخرها كسرة تعلم أن إعرابها الجر، وإذا وجدت على آخرها السكون تعلم أن إعرابها الجزم. مثال ذلك محمد. إذا قلت جاء محمد تعلم أن محمد حكمه الرفع. عاد من أي المرفوعات؟ هذا بحث متقدم، لكن عرفنا من الضمة أن حكمه الرفع. وإذا قلت أكرمت محمدا بالفتحة علمت أن حكمه النصب. من أي المنصوبات؟ هذا فتح، هذا بحث متقدم سيأتي. وإذا قلت سلمت على محمد بالكسرة علمت أن حكمه الجر. وإذا قلت محمد يذهب إلى المدرسة فيذهب، هذه كلمة عليها ضمة حكمها الرفع. محمد لن يذهب إلى المدرسة يذهبا كلمة عليها فتحة إذن حكمها النصب. محمد لم يذهب إلى المدرسة يذهب كلمة عليها سكون حكمها الجزم. هذه الكلمات كلمات إعرابها واضح، لماذا؟ لأن على آخرها علامة تتغير بتغير الإعراب، تتغير. لماذا تتغير؟ لكي تخبرك أيها المخاطب أيها المستمع عندما يخاطبك العربي كيف يوصل إليك المعنى، كيف يخبرك أن هذا مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم بهذه العلامات التي تتغير. لو قال لك عربي أكرم محمد عليا، أكرم محمد عليا، يخبرك أن محمد فعل الإكرام بعلي. طيب الفعل الذي عندنا ما هو؟ الإكرام. الإكرام يعني فيه مكرم فعل الإكرام، وفي مكرم وقع الإكرام عليه. طيب كيف نعرف الفاعل المكرم؟ عرفناه من محمد لأن عليه ضمة، والضمة علامة الرفع، والرفع للفاعل المكرم أم للمفعول به المكرم؟ لا، الضمة في النحو للفاعل المكرم، إذا محمد هو المكرم الفاعل. عليا أكرم محمد عليا، عليه فتحة، الفتحة في النحو للفاعل للمفعول به، للمفعول به يعني المكرم الذي وقع عليه الإكرام، إذن عليا مفعول به. أنت أيها العربي عندما تسمع أكرم محمد عليا تعرف أن المكرم محمد الفاعل، وأن المكرم عليا المفعول به. كيف عرفت المكرم؟ من الضمة لأنها للفاعل. كيف عرفت المكرم؟ من الفتحة لأنها للمفعول به. فلهذا لو أن هذا المتكلم قال لك أكرم عليا محمد، أكرم عليا محمد، فأنت تعرف أن المكرم الفاعل هو من؟ محمد، ولو تأخر لوجود الضمة، وأن المكرم المفعول به عليا ولو تقدم لوجود الفتحة، لأن هذه كلمات واضحة الإعراب، واضحة الإعراب. طيب وفي المقابل كلمات غامضة الإعراب، كلمات غامضة الإعراب، لماذا غامضة الإعراب؟ لأنها ليس عليها علامات تتغير بتغير الإعراب، بل تلزم حالة واحدة في الرفع والنصب والجر، أو في الرفع والنصب والجزم، لا تتغير ولا تعلمك بالإعراب مهما تغير. مثل ماذا؟ قلنا مثل هؤلاء، هؤلاء لو جعلتها فاعلا تقول جاء هؤلاء بالكسر، لو جعلتها مفعولا به أكرمت هؤلاء بالكسر، وكذلك في الجر سلمت على هؤلاء، كلها بالكسر. طيب الذين من الأسماء الموصولة لو كانت فاعلا تقول جاء الذين أحبهم، طيب مفعول به أكرمت الذين أحبهم، طيب مسبوقة بحرف جر سلمت على الذين، ملازمة للفتح، كيف تعرف إعرابها؟ طيب في الرفع فتح، وفي النصب فتح، وفي الجر فتح، هل تملك علامة إعراب تبين إعرابها؟ لا، إعرابها واضح وغامض، غامض. الكلمات الواضحة الإعراب لوجود علامات الإعراب عليها يسمونها كلمة معربة، يسمونها ماذا؟ كلمة معربة. معربة مأخوذة من أي فعل؟ من الفعل أعرب. نعود إلى العرب في الجاهلية في المعاجم، أعرب في اللغة العربية ما معناها؟ تقول أعربت عما في نفسي، يعني بينت وأفصحت ووضحت. فإذا أعربت عما في نفسي وبينته، فالذي في نفسي حينئذ ماذا يكون؟ يكون معربا يعني واضحا. إذا ما معنى معرب في اللغة العربية؟ واضح، هذا معنى معرب يعني واضح. ما الواضح فيه؟ إعرابه. لماذا كان إعرابه واضحا؟ لأن هذا كلمة تمتلك علامات إعراب تعلم بالحكم الإعرابي. طيب، وأما الكلمات التي لا تمتلك علامات إعراب يعني ما تتغير حركاتها بل تلزم حالة واحدة يسمونها ماذا؟ مبني. مبني مثل الجدار المبني هذا، أمس واليوم وغدا كما هو، ما يتأثر ولا يتغير، فسميت مبنية تشبيها لها بالمبنيات التي لا تتأثر ولا تتغير. فكان من الحق والعدل والإنصاف أن نمايز بين المعربات وبين المبنيات في التعامل النحوي، وهذا الذي فعله النحويون. المعربات لها أحكامها ولها إعرابها، حتى لها مصطلحات خاصة بها تستعمل معها، والمبنيات كذلك لها إعراب خاص بها وأحكام ومصطلحات خاصة بها. طيب، الآن نريد أن نميز بين المعربات، نعرف المعربات ونعرف المبنيات، لأن هذا سيترتب عليه أحكام كثيرة جدا في النحو. الإعراب الذي يتعب بعض الطلاب هو يقوم على هذه المسألة، أن تميز بين المعربات والمبنيات. فلهذا لا بد أن نبدأ الآن ونميز بين المعربات ونميز بين المبنيات. طيب، كيف نميز بين المعربات والمبنيات؟ كل كلمة في اللغة العربية اسم أو فعل أو حرف لا بد أن تعرف هل هي معرب أو مبني. هذه هي الضرورة الثانية في النحو. النحو له ضرورتان: الأولى معرفة نوع الكلمة اسم أو فعل أو حرف، والضرورة الثانية انقسام الكلمة إلى معرب ومبني. إذا أتقنت هاتين الضرورتين بإذن الله تقترب كثيرا إلى إتقان أحكام النحو والإعراب. كل كلمة في لسان العرب 15 مجلدا لا بد أن تعرف هل هي معرب أو مبني، وإلا لن تتقن النحو، لا تتعب نفسك. نعم، 15 مجلد العرب تأتون بها ونحدد معرب مبني معرب مبني معرب مبني ثم تحفظونه، وإلا لن تفهموا النحو. نكمل ولا نقف؟ أو حتى الجوال اعترض. يرفض أن يخرج. طيب، أقفلنا. النحويون أرأفوا بكم من ذلك. النحويون اختصروا المسألة كلها في ثلاثة أسطر. شوف المسألة العظيمة الكبيرة هذه اختصروها في ثلاثة أسطر، لكن بشرط أن تتقن الضرورة الأولى، لأن هذه الضرورة قائمة على الأولى، وهذا أيضا من مميزات النحو. من مميزات النحو أنه علم، كما أنه لابد أن تدرسه معا، هو أيضا علم شديد الترابط، يعني كل مسألة تنبني على التي قبلها. فهمت الأولى تتهيأ للثانية، فهمت الأولى والثانية تتهيأ للثالثة، وهكذا. ما فهمت الأولى لن تفهم الثانية، أو ستفهمها فهما ناقصا. لم تفهم الأولى والثانية سيصعب عليك الأمر أكثر في النحو، وهكذا. بخلاف عن علوم كثيرة فليس بين هذا الترابط، يعني الفقه مثلا يمكن أن تدرس كتاب الصلاة الآن، وكتاب الزكاة تدرسه بعد سنتين أو ثلاث سنوات، أو ما تدرسه أصلا وتمشي، تكون قويا في الصلاة وتعرف الصلاة والخلافات في الصلاة، والفقهاء يتميزون في ذلك. تجد فقهاء أقوياء مثلا في أحكام الصلاة، أقوياء في أحكام الحج، فقهاء أقوياء في أحكام العبادات، ضعفاء في العبادات، أو أقوياء في المعاملات، ضعفاء في العبادات، ماشي. تجد علماء ربما لا يعرفون كثيرا أحكام الحج، ما أو ضعفاء في أحكام الزكاة، أو ضعفاء في أحكام الربا، ومع ذلك أقوياء في علماء في يعني أبواب أخرى، ماشي، هذا في الفقه. لكن في النحو ما في عالم قوي في الجمل الاسمية ضعيف في الجمل الفعلية، ما يمكن يوجد هكذا، ما في يا قوي في النحو ولا ضعيف في النحو، ما في نص ونص. لأنه علم مترابط شديد الترابط هكذا. فإذا فهمنا الضرورة الأولى وهي انقسام الكلمة لاسم وفعل وحرف وميزنا بين الأسماء والأفعال والحروف، الآن نستفيد من هذه الضرورة في فهم الضرورة الثانية انقسام الكلمة إلى معرب ومبني، فنقول استفادة من الضرورة الأولى نبدأ بالحروف. الحروف ميزناها وعرفنا كيف نميزها عن الأسماء والأفعال. نأخذ الحروف. الحروف من حيث البناء والإعراب كلها مبنية. الحروف ماذا؟ كلها مبنية. طيب ننتقل للأفعال. الأفعال عرفنا أنها تنقسم إلى ماض وأمر ومضارع. الفعل الماضي كله مبني، وفعل الأمر كله مبني. انتهينا من ماذا الآن؟ من الحروف والماضي والأمر. الآن نضع خطا يقسم الكلمات، وسيأتي هذا الخط وسنسميه خط الاستواء أو خط الإعراب. سنسميه خط الإعراب. هذا الخط إن شاء الله الذي يفهمه سيسهل عليه الإعراب. طيب ماذا بقي في الكلمات بعد خط الإعراب؟ بقي المضارع والاسم. المضارع تقول معرب خطأ، تقول مبني خطأ، بعضه معرب وبعضه مبني. الفعل المضارع معرب إلا في حالتين فإنه يبنى. طيب والاسم كذلك، ما تقول معرب ولا تقول مبني. الأسماء الأصل فيها أنها معربة إلا عشرة أسماء أو إلا عشرة أنواع من الأسماء فإنها مبنية. إذن فهمنا حينئذ أن الكلمات من حيث الإعراب والبناء تنقسم إلى قسمين وبينهما خط الإعراب. فالذي قبل خط الإعراب الكلمات التي كلها مبنية تشمل الحروف والماضي والأمر، وبعد خط الإعراب تشمل الأقسام أو الأنواع التي فيها معرب ومبني، تشمل المضارع وتشمل الاسم. فهمنا ذلك. ننتقل الآن إلى كلام المصنف ونقرأه ونشرحه. قال المصنف: فالحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر كلها مبنية. فهمنا ذلك. ثم قال المصنف: فالحروف مبنية على حركات أواخرها كلم وسوف ومنذ ولام الجر. طيب الحروف عرفنا أنها مبنية، السؤال مبنية على ماذا؟ قال المصنف: كلها مبنية على حركات أواخرها. هذا ما يحتاج منك إلى فهم، فافتح عينك جيدا وتنظر إلى حركة آخر الحرف وتقول هذا الحرف مبني على هذه الحركة، سواء كانت ضما أو فتحا أو كسرا أو سكونا. فمن وعن وفي مبني على السكون. طيب وسوف هذا حرف تسويف مبني على الفتح. منذ حرف جر كما سيأتي مبني على الضم. الكتاب لزيد لام الجر في لزيد أهلي هذا حرف جر مبني على الكسر. جاء محمد وخالد الواو حرف عطف مبني على الفتح. يا محمد يا حرف نداء مبني على، لماذا سكتتم؟ أيه. هنا بعض الطلاب ما يعرف، هذا مبني على السكون. كل ألف في العربية ساكنة، كل ألف في العربية ساكنة، والمراد بالألف الألف المادية ليست الهمزة. الألف المادية دائما ملازمة للسكون. يا هذا حرف نداء مبني على السكون. لو قلت لك مثلا نعم هذا حرف جواب مبني على السكون وهكذا، الحروف كلها مبنية على حركات أواخرها. طيب قال المصنف: والفعل الماضي مبني على الفتح. الفعل الماضي كله مبني، طيب مبني على ماذا؟ قال مبني على الفتح، مبني على الفتح. ثم قال: الظاهر كسجد، أو المقدر كدعا وسجدوا، وسجدت وسجدنا وسجدنا. يقول: الفعل الماضي مبني دائما على الفتح، اتفقنا على ذلك، إلا أن الفتح الذي يبنى عليه الفعل الماضي قد يكون ظاهرا، يعني ظاهرا في النطق، ومن ثم ظاهرا في السمع، وهذا هو الأصل فيه والأكثر، مثل ذهب ونجح وسجد، ومثل كان وليس، ومثل نعم وبئس، ومثل انطلق واستخرج ودحرج. أفعال ماضية مبني على الفتح، مبنية على الفتح الظاهر، وقد تبنى على الفتح المقدر. المقدر ما معنى المقدر؟ المقدر يعني كما سيأتي في علامات الإعراب، يعني المغطى المستور. المقدر يعني أنه موجود، لكن هناك شيء غطاه وستره ومنعه من الظهور. متى يبنى الفعل الماضي على الفتح المقدر؟ أشار المصنف إشارة إلى أنه يبنى على الفتح المقدر في ثلاثة مواضع. الأول قال: كدعا، يعني فعل الأمر المختوم بألف، فعل الأمر المختوم بألف كدعا وسعى وسهى. ها؟ نعم، الفعل الماضي يبنى على الفتح المقدر إذا كان مختوما بألف، كدعا وسهى ورمى وقضى. إذا قلنا الألف نريد الألف المادية، سواء كانت تكتب في الإملاء ألفا واقفة كدعا، أو ألفا نائمة كقضى، هذا أمر إملائي لا يهمنا الآن، هي ألف قائمة أو نائمة. طيب إذا قلت دعا أو قضى فهذا فعل ماض مبني على الفتح، يعني على الفتح ألف، يعني على الألف فتح، مثل ذاها باء، فعلى آخر الفعل الماضي فتح، إلا أن الألف كما قلنا قبل قليل ملازمة للسكون، فالذي حدث حينئذ أن الألف التي في آخر الفعل الماضي اجتمع عليها شيئان: الفتح وهو حركة بنائه، والسكون الملازم للألف. لا يمكن أن نظهر الفتح والسكون معا، الذي حدث أن السكون الملازم غطى الفتح حركة البناء ومنعها من الظهور، فلهذا نقول في دعا وسعى فعل ماض مبني على الفتح المقدر. طيب ما الذي منعه من الظهور؟ يقولون التعذر. نفهم ماذا يريدون بالتعذر؟ التعذر يعني الاستحالة، تقول تعذر الشيء يعني استحال، متعذر يعني مستحيل، بل مستحيل هنا المستحيل تحريك الألف، المستحيل تحريك الألف. لكن ما الذي منع الفتح من الظهور؟ السكون الملازم للفتح، آسف، السكون الملازم للألف، فلهذا يختصرون ويقولون منع من ظهوره التعذر، يعني تعذر تحريك الألف بالفتح لأنه ملازم للسكون، فيختصرون ذلك يقولون منع من ظهوره أو منع ظهوره التعذر. الموضع الثاني لبناء الفعل الماضي على الفتح المقدر؟ قال وسجدوا، يعني الفعل الماضي المتصل بواو الجماعة، مثل سجدوا وذهبوا ونجحوا وانطلقوا واستخرجوا وكانوا. طيب لو قلنا ذهبوا، واضح أن ذهبوا مكونة من الفعل الماضي ذهب ومن واو الجماعة. أما الفعل الماضي فهو في أصله وحقيقته مبني على الفتح، داها باء ثم تأتي واو الجماعة. فكان القياس المهجور، يعني الذي هجرته العرب وتركته، لكن هذا القياس قياس الكلام، كان القياس أن يقال ذاهب ثم يأتي بواو الجماعة الساكنة، فيقول ذاهبوا ذهبوا ذهب ثم واو الجماعة ذهبوا. لكن هذا القياس هجرته العرب وتركته، لماذا؟ قالوا للثقل، لأن واو الجماعة تناسبها الضمة قبلها، فلهذا جلبوا قبل واو الجماعة ضمة للمناسبة فقالوا ذهبوا. آخر الفعل الباء، ذهب الباء. الباء هنا اجتمع عليها شيئان، الفتح حركة البناء والضم حركة المناسبة، الذي حدث أن حركة المناسبة الضم غطت حركة البناء الفتح ومنعتها من الظهور. فنقول ذهبوا فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره حركة المناسبة أو اشتغل المحل بحركة المناسبة. فلهذا يروى عن الشافعي رحمه الله أنه كان يقول النحاة جن الإنس يرون ما لا يرى غيرهم أو يعلمون ما لا يعلم غيرهم، يعني مثل ذلك، يعني أنهم يعلمون هذه المجاهيل القياسات التي تركتها العرب، ولماذا تركتها العرب؟ فذهبوا أصلها ذهبوا هذا القياس اللغوي، ثم هجرته بسبب الثقل اللفظي. طيب الموضع الثالث لبناء الفعل الماضي على الفتح المقدر، قال وسجدت وسجدنا وسجدنا، يعني الفعل الماضي إذا اتصلت به تاء المتكلم كسجدت، أو نون النسوة كسجد، أو ناء المتكلمين كسجدنا، أو تقول الفعل الماضي إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. وما إلى الرفع ثلاثة ساكنة وثلاثة متحركة، فالثلاثة المتحركة يعني التي أولها متحرك هي تاء المتكلم ذهبت، ونون النسوة ذهبنا، وناء المتكلمين ذهبنا. أما الثلاثة الساكنة فهي ألف الاثنين ذهبا، واو الجماعة ذهبوا، ويا المخاطبة اذهبي. الخلاصة أن الفعل الماضي إذا اتصلت به تاء المتكلم أو نون النسوة أو ناء المتكلمين فإنه يبنى على الفتح المقدر. ما الذي حدث؟ الذي حدث في سجد تو أن سجد تو مكونة من كلمتين، سجد وتاء المتكلم. أما سجد ففي أصله أنه مبني على الفتح ساجد، فكان القياس الذي هجرته العرب أن يقال ساجد ثم تاء المتكلم، فيقال ساجدت سجدت ساجدت، لكن هذا صار فيه ثقل بسبب توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. كيف تخلصت العرب من هذا الثقل؟ بتسكين آخر الفعل، فقال سجدت، فآخر الفعل اجتمع عليه شيئان، الفتح حركة البناء والسكون المجلوب للتخلص من الثقل، والذي حدث أن هذا السكون منع الفتح من الظهور، فيقال سجدت فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره حركة الثقل أو دفع الثقل، هم يقولون حركة الثقل يعني دفع الثقل الذي حدث بسبب أربع متحركات. طيب الخلاصة أن الفعل الماضي مبني على ماذا؟ على الفتح الظاهر أو المقدر. طيب ننتقل إلى فعل الأمر. قال وفعل الأمر مبني على مثل حال على مثل حالة مضارعه في الجزم. الفعل الماضي آسف فعل الأمر مبني على مثل حالة مضارعه في الجزم. سيأتي في جزم المضارع أنه إن كان من الأفعال الخمسة يعني إذا اتصلت في آخره نون مثل يذهبون ويذهبان وتذهبين فإن جزمه يكون بحذف النون لم يذهبوا لم يذهبا لم تذهبي. وإذا كان في آخر حرف علة كيدعو ويقضي ويسعى فإن علامة الجزم حذف حرف العلة لم يدع ولم يقض ولم يسع. طيب وإذا كان صحيح الآخر مثل يذهب فإنه يجزم علامة الجزم السكون لم يذهب. طيب وسيأتي أيضا أن الفعل المضارع إذا اتصف به من التوكيد مثل اذهبنا فإنه يبنى على الفتح. فالخلاصة حينئذ سيبينها المصنف فيقول فيبنى على حذف النون كاسجدوا واسجدا واسجدي أو على حذف حرف العلة كادعوا واقض واخشى أو على الفتح كاسجدن أو على السكون كاسجد. طيب فعل الأمر إذا أردنا أن نعرف علامة يبنى فهنا قضية صغيرة نفهمها ونفهم المسألة وهي أنهم يقولون إن الأصل في الأفعال الأفعال ثلاثة ماضي مضارع وأمر معروف هذا الأمر ودرسناه. ما الأصل في الأفعال من هذه الثلاثة؟ الماضي. ومن الماضي يؤخذ المضارع ومن المضارع يؤخذ الأمر. فأنت إذا قلت مثلا جلس هذا الماضي ومن جلس تأخذ المضارع بأن تجعل في أوله حرفا من حروف المضارعة تقول يجلس. طيب ومن المضارع تأخذ الأمر والأمر من المضارع بأن تحذف حرف المضارعة. فإذا قلت يجلس احذف حرف المضارعة يكون أول حرف الجيم والجيم في يجلس ساكنة ولا يمكن البدء بالساكن فيأتون بهمزة وصل للتمكن بالبدء بالساكن فيقولون في الأمر اجلس. فالخلاصة أن فعل الأمر مأخوذ من ماذا؟ من المضارع. فإذا أردت أن تعرف على ما يبنى الأمر فانظر إلى مضارعه. طيب فإذا كان في مضارعه نون مثل يذهبون ويذهبان وتذهبين ما الأمر منها؟ الأمر من يذهبون اذهبوا مبني على حذف النون والأمر من يذهبان اذهبا مبني على حذف النون والأمر من تذهبين اذهبي مبني على ماذا؟ على حذف النون. فإذا قيل لك اذهبوا فعل أمر مبني على ماذا؟ على حذف النون. قيل لك أين النون التي حذفت؟ هل اذهبوا فيها نون ثم حذفت؟ نقول مبني على حذف النون التي كانت في المضارع لأن المضارع أصل الماضي. فلماذا حذف النون؟ مضارعه فيه نون كان الأصل ألا تحذف النون في الأمر لكن حذفوا النون لكي يتميز الأمر عن المضارع لكي يبنوا الأمر على حذف النون. ويبنى على حذف النون إذا كان في آخر مضارعه نون زائدة. طيب ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان في آخر مضارعه حرف علة. فالأمر من يدعو أدع والأمر من يقضي اقض والأمر من يسعى اسع، نقول أفعال أمر مبنية على ماذا؟ على حذف حرف العلة. أدع مبني على حذف حرف العلة، أو تقول مبني على حذف الواو. طيب إذا أردت أن تقف تقول أدع، وإذا أردت أن تصل العين في يدعو، العين في يدعو ماذا عليها؟ ضم. طيب وإذا أردت أن تبني في الأمر ماذا تحذف؟ تحذف حرف العلة. أما العين وحركة العين لا علاقة لنا بها، تبقى كما هي، نحن فقط نحذف الواو. فنقول في يدعو أدع، وإذا أردت أن تصل فالعين بعركتها كما هي، أدع إلى سبيل ربك. طب يقضي، الضاد مكسورة، ففي الأمر تحذف الياء، اقض، وإذا أردت أن تصل اقضي بالحق، الضاد مكسورة كما هي ما لنا علاقة بها. ويسعى العين مفتوحة عند الأمر اسع، وإذا أردت أن تصل اسعى إلى المجد. يعني نحن ما لنا علاقة بالضم والفتح والكسر، هذه أشياء كانت موجودة في المضارع قبل الأمر تبقى كما هي، نحن في الأمر فقط نحذف حرف العلة. طيب إذا فالأمر يبنى على حذف النون ويبنى على حذف حرف العلة. طيب وما الأمر من يذهبن؟ اذهبن، يذهبن كما سيأتي مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. إذا اذهبن أمره مثله مبني على الفتح. طيب والأمر من يذهب؟ محمد يذهب، والأمر اذهب، نقول هذا مبني على السكون، يبني على السكون إذا كان صحيح الآخر. الخلاصة أن الأمر يبنى على حذف النون إذا كان في آخر مضارعه نون زائدة، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان في آخر مضارعه حرف علة، ويبنى على الفتح إذا كان مضارعه مبنيا على الفتح يعني متصلا بنون التوكيد، ويبنى على السكون إذا كان آخره صحيحا أو فيما سوى ذلك. وبذلك انتهينا من الحروف وانتهينا من الفعل الماضي وفعل الأمر. فننتقل الآن إلى ما بعد خط الإعراب، ننتقل إلى الفعل المضارع. عرفنا أن بعضه معرب وبعضه مبني قال المصنف. والفعل المضارع معرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة فيبنى على السكون فيسجدنا، أو نون التوكيد فيبنى على الفتح كهل تسجدن. يقول الفعل المضارع معرب يعني أكثره معرب. ما معنى معرب؟ متغير أو ثابت؟ يعني متغير. نعم تقول محمد يذهب ولم يذهب ولم يذهب، تغير فتح ضمة وسكون. وتقول الأطفال يلعبون ولم يلعبوا ولم يلعبوا، تغير مرة يلعبون بثبوت النون ومرة لم يلعبوا بحذف النون، هذا متغير. إذن فالفعل المضارع الأكثر فيه أن يكون معربا يعني متغيرا، لكنه يبنى في حالتين. ما معنى يبنى؟ يعني أنه يثبت ولا يتغير. الحالة الأولى إذا اتصلت به نون النسوة، نون النسوة نون مفتوحة تعود إلى جمع مؤنث عاقل أو غير عاقل، تقول النسوة يذهبن، الطالبات يدرسن نون مفتوحة، السيارات ينطلقن. فإذا قلت الطالبات يدرسن دروسهن، طيب ننظر إلى الفعل يدرسن، هذا فعل مضارع سيأتي إن شاء الله في آخر الفعل في آخر النحو الصغير في إعراب الفعل المضارع أن الفعل المضارع يرفع وينصب ويجزم، فينصب إذا سبق بناصب ونواصبه أن ولن وكي وإذا، ويجزم إذا سبق بجازم وجوازمه لم ولما ولام الأمر ولا الناهية وأدوات الجزم وأدوات الشرط الجازمة، ويرفع فيما سوى ذلك. وقولك الطالبات يدرسن، يدرسن هذا فعل مضارع، هل سبق بناصب أن لن كي إذا؟ لا. هل سبق بجازم لم لما لام الأمر لا الناهية أدوات الشرط الجازمة؟ لا. إذا ما حكمه؟ الرفع. طيب علامة الرفع كما سيأتي الضمة، هل الفعل هنا قبل الضمة في يدرس ناء أم سكن؟ سكن آخره، يعني لم يقبل علامة الرفع. طيب نأتي إلى النص، نقول الطالبات لن يدرس ناء، يدرسن فعل مضارع مسبوق بلن، ولن أداة نصب، وما علامة النصب؟ الفتحة. هل الفعل هنا قبل علامة النصب الفتحة أم لزم السكون؟ لزم السكون. ثم نأتي للجزم، الطالبات لم يدرس نعم. إذا فالمضارع المتصل بنون النسوة هل يتغير بتغير الإعراب أم يلزم حالة واحدة وهي السكون؟ يلزم حالة واحدة وهي السكون، فصار مبنيا لا معربا. المضارع إذا اتصلت به نون النسوة يخرج من حالة الإعراب إلى حالة البناء، يعني يخرج من التغير إلى لزوم حالة واحدة وهي السكون. فلهذا قلنا إنه إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون. والحالة الثانية لبنائه إذا اتصلت به نون التوكيد، إذا اتصلت به ماذا؟ نون التوكيد، فإنه يبنى على الفتح، يعني يلزم الفتح. تقول مثلا يا محمد هل تسافرن غدا؟ هل تسافرن غدا؟ الفعل تسافر مختوم بالراء. طيب وهل سبق الفعل تسافر في قولك هل تسافرن بناصب أن لن كي إذن؟ لا. هل سبق بجازم لم لما لام الأمر لأن نهد الصار جازمة؟ لا. إذا ما حكمه؟ حكمه الرفع، وعلامة الرفع الضمة. هل قبل الفعل هنا علامة الرفع الضمة؟ لا. ما حركته؟ الفتح. هل تسافر؟ هل تسافرن؟ فالفعل لما اتصلت به نون التوكيد كما رأيتم لزم الفتح ولم يقبل علامة الإعراب. طيب لو قلنا يا محمد لا تسافرن غدا، لهذه ناهية جازمة، ما علامة الجزم؟ السكون. هل الفعل هنا قبل علامة الجزم السكون في لا تسافرن أم لزم الفتح؟ لزم الفتح. إذن المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد فإنه يخرج من الإعراب ولا يقبل علامات الإعراب، بل يلزم حالة واحدة وهي الفتح. فالخلاصة في الفعل المضارع أنه معرب إلا إذا اتصلت به إحدى النونين، نون النسوة فيبنى على السكون، أو نون التوكيد فيبنى على الفتح. صحيح كلام النحوي؟ صحيح. بالتجربة الآن والتطبيق صحيح. بقيت الأسماء، الأسماء ولا شك أن الأسماء أكثر النحو، أكثر النحو في أحكام الأسماء. طيب الأسماء معربة؟ لا. مبنية؟ لا، ولكن فيها معرب وفيها مبني، كما قال ابن مالك في الألفية والاسم منه معرب ومبني. قال المصنف والأسماء معربة إلا عشرة أنواع منها تبنى على حركات أواخرها. إذن فالأسماء الأصل فيها والأكثر أنها معربة، يعني متغيرة، حركة آخرها متغيرة. نعم محمد محمدا محمد، باب بابا باب، مسجد مسجدا مسجد، المسلمون المسلمين، المسلمان المسلمين، أخوك أخاك أخيك. الأصل في الأسماء أنها معربة متغيرة بتغير الإعراب. قال إلا عشرة أنواع فإنها تبنى على حركات أواخرها. الأسماء المبنية العشرة كلها تبنى على ماذا؟ على حركات أواخرها، ما فيها تفصيل. قبل أن نذكر هذه الأسماء العشرة المبنية يا إخوان، قبل أن نذكر هذه الأسماء العشرة المبنية، أريد أن أقدم مسألة مهمة سيأتي إن شاء الله شرحها في الإعراب، لكن لابد أن أقدمها الآن لكي نطبقها على الأسماء المعربة والمبنية. نحن قلنا النحويين فرقوا بين المعرب والمبني في الأحكام والإعراب والمصطلحات في عدة أشياء، لكن أهم فرق في إعراب المعرب والمبني أنهم في المعرب يقولون عند إعرابه مرفوع منصوب مجرور مجزوم، وأما المبني عند إعرابه فلا يقولون مرفوع منصوب مجرور مجزوم، يقولون في محل رفع في محل نصب في محل جر في محل جزم، هي كلمة واحدة. اسم مثلا، هذا الاسم وقع فاعلا، فإن كان معربا تقول فاعل مرفوع، وإن كان مبنيا تقول فاعل في محل رفع، الحكم واحد وهو الرفع، الفاعل حكمه الرفع. يعني مثلا من المبنيات سيقول مثلا أسماء الإشارة سوى المثنى، مثل هؤلاء هذا اسم مبني ومثلنا به قبل قليل. طيب لو قلت جاء محمد، محمد فاعل مرفوع لأنه معرب، أم في محل رفع لأنه مبني؟ مرفوع لأنه معرب، قل فاعل مرفوع. لكن لو قلت جاء هؤلاء فاعل أيضا، فاعل حكمه الرفع، لكن ما تقول فاعل مرفوع، تقول فاعل في محل رفع. سنعرف لماذا فرقوا بينهما في المصطلحات، لكن ننتبه الآن لهذا التفريق لكي نطبقه في الأسماء المبنية. طيب قال في الأسماء المبنية العشرة وهي الضمائر، الأول الضمائر شرحناها قبل قليل 15 اسما، 9 متصلة و6 منفصلة. الضمائر كلها مبنية على حركات أواخرها، الضمائر كقولك ذهبت أو ذهب أو ذهب أو اذهبي، أو كقولك أنا كريم أو أنت كريم أو هو كريم. طيب لو قلنا الآن يا إخوان ذهب الطالب، فذهب فعل ماض والطالب فاعل مرفوع، وأما ذهبت فالتاء هنا ما إعرابها؟ طيب سيأتي في الإعراب يا إخوان أنك إذا أردت الإعراب فإن الإعراب أن تقول فاعل، هذا الإعراب، ما سوى ذلك هذه مقدمات وأشياء ليست من إعراب، لو زدتها لا بأس لكن ليست إعرابا. الإعراب أن تقول فاعل، الاسم عند إعرابه تبين موقعه في الجملة، والتاء هنا وقعت دالة على الفاعل فتقول فاعل، فإذا قلت الإعراب قل فاعل، كما تقول جاء الطالب فاعل، هذا فاعل وهذا فاعل. إذا ما إعراب التاء في قولك ذهبت فاعل، والفاعل حكمه الرفع، لكن تقول فاعل مرفوع أو في محل رفع، هنا يجب أن تقول فاعل في محل رفع، ولو قلت فاعل مرفوع لكان خطأ، لأن قولك مرفوع حكم على الضمير بأنه معرب، هذا خطأ. أن تقول أنا أعرف أن الضمائر مبنية لكن أخطأت في المصطلح، خلاص أخطأت في المصطلح سيكون إعرابك خطأ. طيب لو قلت مثلا أحب المجتهد فأحب فعل فعل مضارع والفاعل مستتر قدره أنا والمجتهد مفعول به منصوب وفي محل ناصب منصوب. طب لو قلت أحبك فالكاف هنا فاعل أو مفعول به؟ مفعول به منصوب وفي محل ناصب، تقول في محل ناصب. ولو قلت منصوب خطأ، إذا فالكاف مفعول به في محل نصب وكل الضمائر مبنية على حركة أواخرها إذا مبني على الفتح، مفعول به في محل نصب مبني على الفتح. لو قلت سلمت على محمد فعلى حرف جر محمد اسم مجرور، لكن لو قلت سلمت عليك فالكاف حينئذ ماذا يكون؟ ضمير مجرور أو في محل جر؟ ضمير في محل جر مبني على الفتح. هذه الضمائر. طيب قال في المبنى الثاني من الأسماء المبنية، قال وأسماء الإشارة سوى المثنى. عرفنا أسماء الإشارة لكنه استثنى المثنى، فإذا استثنينا المثنى ماذا يبقى؟ يبقى هذا وهذه وهؤلاء، هذه أسماء مبنية. فهذا مبني على الفاء السكون، وهذه اسم إشارة مبني على الكسر، وهؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر. تقول جاء هذا فاعل مرفوع، تمام؟ لا، في محل رفع مبني على السكون. طيب وجاءت هذه فاعل في محل رفع مبني على الكسر. طيب لو قلت مثلا أكرمت هؤلاء، أكرم فعل والتاء فاعل في محل رفع، وهؤلاء مفعول به في محل نصب. نعم. قال سوى المثنى، يعني بالمثنى هذان وهاتان. فالمثنى هذان وهاتان معرب أو مبني؟ معرب. معرب يعني متغير. نعم متغير. تقول جاء هذان وأكرمت هذين وسلمت على هذين، متغير. وإذا قلت جاء هذان فهذان فاعل مرفوع أو في محل رفع؟ مرفوع وعلامة رفعه الألف يعرب إعراب المثنى. وأكرمت هذين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، وسلمت على هذين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه يعرب إعراب المثنى. قال ومن الأسماء المبنية الأسماء الموصولة سوى المثنى، فإذا استخرجنا المثنى من الأسماء الموصولة سيبقى لنا الذي والتي مبنيان على السكون، والذين مبني على الفتح، واللائي واللاتي واللواتي مبنية على السكون. تقول جاء الذي أحبه، فالذي فاعل في محل رفع مبني على السكون. جاء الذين أحبهم، الذين فاعل في محل رفع مبني على الفتح. أحب الذي يقول الحق، الذي مفعول به في محل نصب مبني على السكون. سلمت على الذين يقولون الحق، على حرف جر الذين اسم مجرور أو في محل جر، في محل جر مبني على السكون أو الفتح، الفتح. انتبهوا معي، الذين اسم في محل جر مبني على الفتح. طيب استثنى المثنى يعني اللذان واللتان، فاستثناؤه يدل على أنهما معربان. نعم، لأنهما متغيران. تقول جاء اللذان أحبهما وأكرمت اللذين أحبهما. قال واللذان يأتيانها منكم وأرنا اللذين أضلانا، فتغيرت فهي معربة. فجاء اللذان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف يعرب عربا مثنى. وأحب اللذين مفعول به منصوب على نصبه الياء، وسلمت على اللذين اسم مجرور على مجره الياء. قال في الاسم المبني الرابع: وأسماء الاستفهام عدا أي. أسماء الاستفهام، عرفنا من قبل أن أدوات الاستفهام كلها أسماء إلا هل والهمزة فحرفان. إذن فهل والهمزة هذان حرفان، والحروف كلها مبنية وسيأتي إعرابها. طيب، وبقية أدوات الاستفهام كلها أسماء، أسماء معربة أو مبنية. هنا يقول كل أسماء الاستفهام مبنية سوى أي. أسماء الاستفهام مثل من، من أبوك، ما، ما اسمك، أين تسكن، متى تسافر، كيف جئت، كم مالك، وهكذا. ومن أسماء الاستفهام أي، تقول أي رجل عندك. وكل أسماء الاستفهام مبنية، مبنية يعني لازمة ثابتة ما تتغير. تقول من أبوك، من هذا خبر مقدم، من في البيت مبتدأ، من تحب مفعول به مقدم، بمن مررت، الباء حرف جر ومع ذلك من لزمت السكون. فأسماء الاستفهام ملازمة للبناء على حركات أواخرها. فمن مبني على السكون، وأين مبني على الفتح. طيب، وأسماء الاستفهام لها قاعدة في إعرابها لعلكم تراجعونها في مكان آخر. ومن أراد أن يتوسع في الإعراب وضوابطه فكانت لي محاضرة بعنوان الإعراب طريقته ومصطلحاته وبعض ضوابطه، موجودة في النت، يمكن أن تراجعوها، وتكلمت على طريقة إعراب أسماء الاستفهام. قال سوى أي، يعني أن أي معربة متغيرة. نعم، تقول أي رجل عندك، أي هذا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، وتقول أي رجل تحب مفعول به منصوب مقدم، وتقول بأي رجل مررت، بأي جار ومجرور وعلامة جره الكسرة، وهكذا. ثم قال في الاسم المبني الخامس: وأسماء الشرط عدا أي. أسماء الشرط أيضا أسلوب الشرط له أدوات، وعرفنا أن كل أدواته أسماء إلا إن وإذ ما. إن تجتهد تنجح، إذ ما تجتهد تنجح. إن وإذ ما حروف، والحروف كلها مبنية، وانتهينا منها وسيأتي الكلام على إعرابها. طيب، والباقي أسماء. طيب، هذه الأسماء أسماء الشرط معربة ومبنية. قال هنا كل أسماء الشرط مبنية ملازمة لحركات أواخرها سوى أي. أسماء الشرط تشابه أسماء الاستفهام في اللفظ لكن تختلف عنها في المعنى. من يجتهد ينجح، هذا شرط. ما تفعل تجزى به، شرط. أين تسكن، أسكن بجوارك. مهما تفعل تجزى بفعلك. متى تسافر، أسافر معك، وهكذا. فاللفظ واحد لكن المعنى يختلف. فأسماء الشرط كلها ملازمة لحركات أواخرها سوى أي، فإنها تأتي شرطا وتكون معربة. تقول أي طالب يجتهد ينجح مبتدأ، أي رجل تحب أحب مفعول به مقدم منصوب، بأي رجل تمر أمر جار مجرور على مجره الكسرة. قال في الاسم المبني السادس: وأسماء الأفعال. أسماء الأفعال أسماء الأفعال هذه أسماء سماعية، أسماء سماعية معناها معنى الأفعال، لكن لفظها لفظ الأسماء، يعني من حيث اللفظ من حيث الخارج أسماء، لأنها تقبل شيئا من العلامات المميزة للاسم كالتنوين، لكن من حيث المعنى معناها أفعال، فلهذا سميت أسماء أفعال. اسم فعل مثل صح، صح نقول هذا من حيث النوع اسم لأنه يقبل التنوين صحن، لكن من حيث المعنى معناه معنى الفعل أسكت، فنقول اسم فعل، فمن حيث الإعراب يعرب كالأسماء، لكن من حيث المعنى هو كالأفعال. ومن ذلك مه بمعنى انكفف، ومن ذلك أف بمعنى أتضجر، ومن ذلك آمين بمعنى استجب، ومن ذلك هيهاتا بمعنى بعد، ومن ذلك شتان بمعنى افترق، ومن ذلك خكخ بمعنى دع واترك، ومن ذلك آه وآهن وأواه وما إلى ذلك، وهي كثيرة وكلها مبنية على حركات أواخرها. إعرابها فيها خلاف، لكن الأشهر أنها تعرب مفعولا مطلقا، تعرب مفعولا مطلقا، فصح بمعنى أسكت سكوتا، وأف أتضجر تضجرا، ونحو ذلك. طيب، عرفنا الآن أنها أسماء مبنية على حركة أواخرها، وعرفنا إعرابها أنه مفعول مطلق، والمفعول المطلق كما سيأتي وكما ستعلمون حكمه النصب أو الرفع النصب. يلا نعرب. أعرب صح مفعول مطلق منصوب أو في محل نصب، في محل نصب مبني على، إن قلت صح مبني على السكون، وإن قلت صحن مبني على الكسر. أعرب أف ولا تقل لهما أف، الآن بدأنا نعرف القرآن. يلا أعرب أف، تقول سهل الإعراب سهل، أف مفعول مطلق في محل نصب مبني على الكسر. أعرب آمين بعد الفاتحة، تقول آمين هذا مفعول مطلق بمعنى استجب استجابة، مبني في محل نصب مبني على آمينا مبني على الفتح، وهكذا. طيب، قال والاسم السابع والعلم المختوم بويه، العلم المختوم بويه، العلم المختوم بويه مثل سيبويه عمرويه نفطويه خالويه، وفي النساء خمارويه، وهكذا. فهو علم يبنى على الكسر، يعني يلازم الكسر، تقول قال سيبويه، سيبويه فاعل في محل رفع مبني على الكسر، أحب سيبويه مفعول به في محل نصب مبني على الكسر، وهكذا. ويه، كلمة ويه هذه لاصقة دخلت من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية منذ القديم، وتلصق بأي اسم مذكر أو مؤنث، يمكن أن تلصقها بزيد فتقول زيدويه، أو بهند فتقول هندويه، وتلصقها بأي اسم، فإذا التصقت بالاسم انقلب إلى اسم مبني على الكسر. وعلماء اللغة المقارن الذي يقارن بين اللغة العالمية يقسمون اللغات ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون اللغات الاشتقاقية، يعني الذي يؤخذ بعضها من بعض عن طريق الاشتقاق، الاشتقاق يعني أنها تأتي على صيغ، كل صيغة تدل على معنى مضطرد، في العربية مثلا اللغة الاشتقاقية على رأسها اللغة السامية، على رأس اللغة السامية اللغة العربية، هذا كلام لغة يعني علماء اللغة المقارن الأوروبيين. فالماضي مثلا له صيغة مضطردة فعلا، فتقول مثلا كتب، والمضارع صيغته يفعل يكتب، والأمر أفعل أكتب، واسم الفاعل فاعل كاتب، واسم المفعول مفعول مكتوب، وهكذا يعني له صيغ يأخذ بعضها من بعض من طريق الصيغ، أمر عقلي. والنوع الثاني من اللغات يسمونها اللغات الإلصاقية، يعني يؤخذ بعضها من بعض من طريق الإلصاق، هي كلمة واحدة ما تتغير لكن تلصق بها شيء من أولها أو في آخرها فتنقلب إلى معنى آخر. ومن ذلك أغلب اللغات الأوروبية والهندية مثل الإنجليزية، الإنجليزية هي والفارسية كذلك كما رأينا الآن لغة الأواسق. فمثلا المضارع إذا أردت أن تقلبه إلى ماضي تلصق في آخره إيدي، إذا أردت أن تقلبه إلى مصدر تلحق بآخره أينجي، تريد اسم فاعل آر أو إي آر، تريد جمع تلصق إس، وهكذا. فهي قص ولزق يعني. النوع الثالث من اللغات هي اللغات التي ليست اشتقاقية ولا إلصاقية، يعني كل كلمة لها لفظ يختلف عن اللفظ الآخر لا علاقة له، يعني سبح له لفظ، يسبح له لفظ آخر لا علاقة له بسبحة، ما في سين ولا باء ولا حاء، له لفظ آخر، وسباحة لفظ ثالث، وسابح لفظ رابع. كل كلمة فهذه معاجمهم بالملايين مثل اللغة الصينية واليابانية، فهذه لغات متعبة جدا. فلهذا عندهم لغة عامة ولغة خاصة، لغة عامة يعني كلمة واحدة بمعنى سبح ويسبح وسباح وسابح وكل شيء، والأسياق هو اللي يبين. واللغة الخاصة هذه المتعبة اللي كل كلمة لها لفظ يختلف عن اللفظ الآخر. والخلاصة من ذلك أن اللغة الفارسية من هذه اللغة الإلصاقية، ومن لواصقها ويه الذي دخلت إلى اللغة العربية. من اللغات لغة اللواصق التركية، أيضا لغة لواصق، ودخلت بعض لواصقها اللغة العربية حديثا. من لواصقها جي، دخلت العربية قنت قهوة جي، قلعة جي، وهكذا. فنقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد صلاة العشاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.